تعرف طيب خد بالك يا شيخ احمد لما يقول ايه قرات الدرس اين المفعول به انت تساله يا درس يقول لك نعم يا شيخ احمد من نصبك يقول قرا فقرا ده اسمه عندنا عامل اسمه ايه اسمه عامل رد يا شيخ الدرس ده اسمه ايه اسمه ايه شيخنا ايه يبقى اللي نصبه هو قرأ دي صح؟ أه ممكن الفعل ده موضع اسمه عامل يعني هو الذي عامل النصب في المفعول عشان كده اسمه عامل مش عامل يعني بتاع الشاي فالفعل ده في النحو عندنا اسمه عامل وحتى الشيخ الجوجاني ألف كتاب اسمه العوامل المئة فهمت ولا لا؟ فالفعل ده عامل وهو ده الأصل وفي ما في ما يعمل عمل الفعل زي اسم الفاعل أقول أنا قارئ الدرس واسم المفعول والمصدر والى اخره يعني. اها ممكن الفعل ده يحذف. هذا معنى ايه؟ قول ومنه ما اضمر عامله. اضمر الشيء المضمر المخفي يعني. الضمير فهمت ولا لا؟ الشيء المضمر يعني مخفي يعني ليس موجود. هذه عباره المتقدمين يعني. اضمر عامله عايز يقول لك الفعل الذي نصبه حذف. صح ولا لا؟ زي يا شيخنا قالوا خيرا. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا إيه؟ أصلها أنزل ربنا خيرا. لما أسأل الشيخ ماذا شربت؟ تقول الشاي. أصلها شربت الشاي. ماذا حفظت؟ تقول القرآن. أصلها حفظت القرآن. فهمت ولا لا؟ طيب. أيضا من المفعول إحنا كده انتهينا من المفعول به. يعني نكتفي بهذا ونقول الدرس إن شاء الله للذين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.